الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن أبي ذرٍ رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه ابن حبان في صحيحه. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت بينهما، يقصد بالمسلمين الرجل والمرأة، يعني الوالدين، يقصد بهما الوالدين الرجل والمرأة. ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الولد، ثلاثة من الولد سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا. قال عليه الصلاة والسلام: لم يبلغوا الحنث، يعني لم يبلغوا الحلم، لم يبلغوا سن التكليف الذي يكون فيه المؤاخذة على الذنوب والمعاصي، يعني أولاد صغار لم يبلغوا سن الحلم بعد. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. إلا أدخلهما، يعني أدخل الوالدين هذين المسلمين، يعني الوالدين، وفي رواية إلا أدخلهم، يعني يدخل الوالدين مع أولادهم الجنة جميعا. قال: بفضل رحمته إياهم، بفضل رحمة الله عز وجل للأولاد، بفضل رحمة الله عز وجل للأولاد، فيدخل الأولاد الجنة ويدخل والديهم أيضا الجنة. فهذا فضل من الله عز وجل على والدين، من الله عليهما بالأولاد ثم ابتلاهم بموت الولد، فجعل الله جل وعلا الجنة عوضا عن صبرهم على الابتلاء الذي ابتلوا به. وهذا الأمر كما علمنا في الدرس الماضي مقيد بالاحتساب، لا بد من الاحتساب، الصبر والرضا بما قدر الله عز وجل ورجاء الثواب والأجر عنده سبحانه وتعالى. قالوا في المسند من حديث أم أنس بن مالك، أي روي هذا الحديث أيضا. قالوا في النساء بنحوه من حديث أبي هريرة وزاد فيه قال: يقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى تدخل آباؤنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. يعني الله جل وعلا يقول للأولاد: ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة، يعني نفس الحديث السابق: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث. يقول الله عز وجل للأولاد: ادخلوا الجنة، فيقولون: حتى تدخل آباؤنا، حتى تدخل آباؤنا، يعني المراد حتى تدخل آباؤنا معنا فندخل جميعا الجنة. فقال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم. ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم، يعني جميعا يدخلون الجنة. وهذا الحديث في دلالة على أن أولاد المسلمين في الجنة، على أن أولاد المسلمين في الجنة، أولاد المسلمين الذين يموتون صغارا فهؤلاء في الجنة بدلالة هذا الحديث. وهذا أمر عليه جماهير أهل العلم، بل بعضهم حكاه إجماعا ولم يعتبر بمن خالف في ذلك. قال: وعن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لابناني، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتنا؟ قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. رواه مسلم. قال: وعن أبي حسان وهو خالد بن غلاق رحمه الله قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله. يعني المراد أنه طلب منه أن يحدثه بحديث، مات له ابنان، هذه مصيبة، ولما لقي أبا هريرة قال: فما أنت بمحدث، يعني أي شيء تحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل يسليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا قال له: قال: بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا. تطيب به أنفسنا، قال: عن موتانا، يعني تجعل أنفسنا بسبب هذا الحديث الذي تحدثني به تجعلها طيبة. فقال أبو هريرة: نعم، يعني أحدثك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر له الحديث. قال: صغارهم دعاميص الجنة. قال: صغارهم، يعني صغار المسلمين، صغار المسلمين إذا ماتوا صغارا. قال عليه الصلاة والسلام: دعاميص الجنة. دعاميص جمع دعموس، والمراد به أنهم صغار أهلها، أنهم صغار أهل الجنة. هؤلاء الذين هم صغار المسلمين هم صغار أهلها في الجنة أيضا. وهذا معنى قوله دعاميص التي جمع دعموس، والأصل هو دويبة صغيرة، لكن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم صغارهم أي صغار المسلمين دعاميص الجنة، يعني هم صغار أهلها. قال يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه، الحديث لي الشك روي هكذا بالشك، يتلقى أباه يعني ذلك الصغير الذي مات يتلقى، هو من أهل الجنة فقالهم دعاميص أهل الجنة، فيتلقى أباه أو قال أبويه يعني الأب والأم. قال فيأخذ بثوبه أو قال بيده، يأخذ بثوبه أو قال بيده يعني ذلك الصغير في ذلك اليوم العظيم. وإذا من الله جل وعلا الصغار بدخول الجنة فإنه يأخذ بيد أبيه ولا بثوب أبيه، يأخذ بيد أبيه أو بثوب أبيه، وروي أيضا للشك. قال كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، يعني كما أنا الآن آخذ بطرف ثوبك، يعني ومثل له يأخذ بطرف ثوبه، فقال كذلك ذلك الصغير الذي مات لوالديه، مات صغيرا قبل أن يبلغ الحلم، يأخذ بثوب أبيه أو بيد أبيه. وقال له بصنف كما آخذ أنا بصنفة ثوبك، يعني أنه يأخذ بثوبه كما أنا آخذ بثوبك الآن. فقال فلا يتناهى أو ينتهي، لا يتناهى أو ينتهي وبمعنى واحد، يعني لا يتركه، بمعنى أنه لا يتركه، يبقى ذلك الصغير هكذا يمسك بيد أبيه ولا يمسك بثوبه، يمسك بثوبه فلا يتركه. قال عليه الصلاة والسلام حتى يدخله الله وأباه الجنة، يبقى ذلك الصغير كأنه هكذا ممسك بوالده أو بوالديه فلا يتركهما حتى يدخل الله جل وعلا الجميع الجنة، يدخل الصبي هذا الصغير الأولاد الصغار، ويدخل أيضا والديهم الذين احتسبوهم عند موتهم وصبروا ورضوا بما قدر الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أيضا يدل على أن صغار المسلمين وصغار المؤمنين هم من أهل الجنة. ثم قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا في موضع كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنتين واثنتين واثنتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنتين واثنتين واثنتين. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، والمراد بقولها ذهب الرجال بحديثك أن الرجال هم أكثر من يجالسك وينفرد بك فيستمعون العلم ويتعلمون منك أمور الدين. قالت فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، يعني تعلمنا مما علمك الله مما أوحاه الله جل وعلا إليك. فقالت لو اجعل لنا يوما تجتمع النساء إليك، تجتمع النساء إليك فتعلمهن. قال عليه الصلاة والسلام اجتمعنا يوم كذا وكذا وسمى ذلك اليوم، وفي مكان كذا وكذا وسمى ذلك اليوم المكان، وجاء في رواية قال عند بيت فلانة، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لطلبها، فقالت اجعل لنا يوما فجعل لهن يوما عليه الصلاة والسلام، فقال اجتمعنا يوم كذا وكذا وفي موضع كذا وكذا. قالت فاجتمعنا أي في ذلك اليوم المحدد الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه يلقاهن فيه. قال فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال يعني من جملة ما علمهن وما قاله عليه الصلاة والسلام، قال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد، ما منكن من امرأة، وطبعا الأمر لا يختص بالمرأة هو بالنسبة للوالدين، لكن هو ذكر المرأة لأن الخطاب في ذلك الوقت كان للنساء، فقال ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد، والمراد تقدم يعني يموتون قبلها، يموتون قبل هذا المعنى تقدم فيموتون قبلها. قال إلا كانوا لها حجابا من النار، كانوا لها حجابا من النار يعني ساترا من النار. قال فقالت امرأة واثنتين واثنتين واثنتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنتين واثنتين واثنتين، يعني كررتها هي للتأكيد، قالت يا رسول الله واثنتين واثنتين واثنتين، وذكر ثلاثا عليه الصلاة والسلام. يعني هي تسأل ومن مات له ولدان، من مات له ولدان هل يأخذ هذا الحكم أيضا فيكون الولدان ساترا له من النار وحجابا له من النار؟ فقال صلى الله عليه وسلم واثنتين واثنتين واثنتين، رواه البخاري ومسلم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أجابها في الحين وقال واثنتين واثنتين، هذا كما قال العلماء يحتمل أنه أوحي إليه في ذلك الوقت، وهذا أمر ليس ببعيد، الوحي يأتيه سريعا فأوحي إليه في ذلك الوقت. بعد سؤالها جاءه الوحي بأن من مات له اثنان الحكم واحد، فقال واثنتين واثنتين واثنتين. ومنهم من قال أنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له علم سابق، يعلم بأنه أيضا من مات له ولدان يأخذ نفس الحكم، ولكن ما ذكره صلى الله عليه وسلم شفقة على الناس مخافة أن يتكلوا. لماذا يتكلوا؟ قالوا لأن موت الولدين أكثر من موت الثلاثة، فكثير من الناس يموت لهم ولدان وليس أكثرهم من يموت له ثلاثة من الولد، فلذلك مخافة أن يتكلوا بما ورد في الحديث من الفضيلة، وهي أنه من مات له ولدان فاحتسب دخل الجنة وكانوا له سترا من النار، فلعلهم يتكلوا على هذا الثواب ويتركوا العمل. هذا أيضا مما وجه به، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.